بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم في عصر يوم السبت 29 من شهر المحرم من سنة 36 و400 ألف من هجرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. ونحن في جامع البواردي في حي العزيزية في مدينة الرياض، نعقد بحمد الله وتوفيقه المجلس الرابع من مجالس شرح الآج الرومية لابن آج الروم رحمه الله تعالى. كنا في المجالس الماضية يا إخوان قد انتهينا من 3 أقسام من أقسام الآج الرومية. كان الأول في الكلام والكلمة، وكان الثاني في الإعراب، وكان الثالث في الأفعال رفعا ونصبا وجزما. وسنبدأ إن شاء الله بالقسم الرابع، وهو عن الأسماء، عن الأسماء رفعا ونصبا وخفضا أي جرا. فيقول ابن آج الروم رحمه الله تعالى، لأن ابن آج الروم سيرتب هذا القسم وهو عن الأسماء بحسب إعرابه، سيبدأ بالأسماء المرفوعة ثم الأسماء المنصوبة ويختم بالأسماء المخفوضة. فبدأ بالأسماء المرفوعة فقال: باب الأسماء المرفوعة. المرفوعات 7، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسم فاعله والمبتدأ وخبره واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها والتابع للمرفوع، وهو 4 أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. الاسم كما عرفنا لا بد له من حكم إعرابي، والأحكام الإعرابية التي تدخله إما الرفع وإما النصب وإما الجر الخفض. بدأ ابن آج الروم كالنحويين بالمرفوعات من الأسماء، لأن الرفع هو الأصل في الاسم، فلهذا يقولون إن الرفع هو حكم العمد. العمد جمع عمدة، لأن الكلام كما تعرفون يتركب من جمل، والجمل في العربية كم نوع؟ 20، 30، 50، كم نوع؟ فقط نوعان. الجمل في العربية نوعان فقط، اسمية وفعلية. لا، الجمل أريد الجمل، لا أريد شبه الجمل والمفردات. الجمل نوعان: اسمية وهي ما بدأت باسم حقيقة أو حكما، وفعلية وهي ما بدأت بفعل حقيقة أو حكما. طيب، نقول العربية ثرية والعربية عظيمة والعربية كلماتها كثيرة وأساليبها كثيرة، ثم لا يكون فيها من أنواع الجمل إلا نوعان اسمية وفعلية فقط، هذا دليل ثراء أم دليل فقر؟ طبعا لا نستطيع أن نحكم حتى نرى اللغات الأخرى. إن كان فيها أنواع كثيرة من الجمل فكان هذا دليل فقر في العربية، وإن كان فيها نوع واحد فهذا دليل ثراء في العربية. والذي يذكره المطلعون على اللغات أن أغلب اللغات العالمية لا يوجد فيها إلا الجملة الاسمية، وذلك أن أي معنى من المعاني تستطيع أن تعبر عنه في اللغة العربية بإسناد اسمي أو إسناد فعلي. مثلا: حبك لزيد، يمكن أن تعبر عن ذلك باسم، يعني أن تبتدئ كلامك باسم فتقول: أنا أحبك، بدأت الكلام بماذا؟ باسم، فصارت الجملة اسمية وأديت المعنى المطلوب الإخبار عن حبك لزيد. وتستطيع أن تعبر عن ذلك بجملة فعلية مباشرة فتقول أحبك أو أحب زيدا، فعبرت عن المعنى نفسه، المعنى الإجمالي نفسه، بجملة فعلية. وهكذا كل معنى تستطيع أن تعبر عنه بإسناد اسمي يعني تبدأ فيه باسم، أو بإسناد فعلي تبدأ فيه بفعل. أما أغلب اللغات العالمية سواء ما كان أصلها أوروبيا أو هنديا أو أفريقيا أو آسيويا، أغلب اللغات العالمية لا يوجد فيها إلا الجملة الاسمية، يعني لا تستطيع أن تبدأ إلا باسم. فالجملة السابقة إخبارك عن حبك لزيد لا تستطيع، مثلا في اللغة الإنجليزية وهي المشهورة ومعروفة لا تستطيع أن تقول أحبك، يعني الترجمة الحرفية، لابد أن تبدأ باسم، لابد تقول أنا أحبك. ولو قلت أحبك صار خطأ عندهم، لما في ما عندهم تعبير بالفعل مباشرة، ولا عندهم جمل فعلية إلا في النادر كالأمر أو نحو ذلك. وهكذا في كل اللغات. فدل ذلك على أن وجود الجملتين باضطراد في العربية دليل ثراء. طيب، الجملة في اللغة تتكون من أمور أساسية ومن مكملات. فمثلا إخبارك عن نجاح زيد، يمكن أن تقول زيد ناجح، أخبرت عن نجاح زيد، أو تقول نجح زيد، أخبرت عن نجاح زيد. وقد تكمل الجملة بمكملات أخرى فتقول نجح زيد في دروسه، أو زيد ناجح في دروسه، أو زيد ناجح في دروسه باجتهاد أو بتفوق. إذن ما الأصل؟ الأمور الأساسية في التعبير عن نجاح زيد في الجملة الاسمية زيد ناجح، وما بعد ذلك مكملات. الجملة الفعلية نجح زيد، وما بعد ذلك مكملات. هذه الأمور الأساسية يسميها النحويون العمد، عمدة. فلهذا العمدة في الجملة الاسمية المبتدأ والخبر، وفي الجملة الفعلية الفعل والفاعل. ما سوى ذلك يسمونه مكملات، ويسميه القدماء فضلات. فضلات يعني مكملات. فالعمد في الجملة الاسمية المبتدأ والخبر كلاهما حكمه الرفع. وفي الجملة الفعلية الفعل والفاعل، أيهما الاسم؟ الفاعل. الفاعل حكمه الرفع، أما الفعل فيدخل تحت حكم الفعل رفعا ونصبا وجزما. فلهذا نقول الرفع حكم العمد لأنه الأقوى والأصل، فلهذا يبدأون به. طيب، متى يكون حكم الاسم الرفع؟ متى يكون حكم الاسم الرفع؟ ما المواضع في الجملة التي إذا وقع الاسم فيها صار حكمه الرافع؟ قال ابن أجي الروم هي 7 مواضع، إذا وقع الاسم في واحد منها فحكمه الرفع. ما هي؟ الأول الفاعل، إذا وقع فاعلا، والثاني نائب الفاعل الذي سماه المفعول الذي لم يسمى فاعله، والموضع الثالث المبتدأ، والموضع الرابع خبر المبتدأ، والموضع الخامس اسم كان وأخواتها، والموضع السادس خبر إن وأخواتها، والموضع السابع التابع للمرفوع. هذه 7 مواضع إذا وقع الاسم في واحد منها كان حكمه الرفع. كان حكمه ماذا؟ كان حكمه الرفع. وننتبه إلى ما قلناه في باب الإعراب. نعم، الاسم إذا وقع في موقع من هذه في موضع من هذه المواضع كان حكمه الرافع، لكن ماذا نقول عنه؟ مرفوع أو في محل رافع؟ ننظر، إن كان معربا مرفوع، إن كان مبنيا في محل رافع، والحكم واحد وهو الرفع. سيبدأ ابن أج الروم بهذه المواضع موضعا موضعا، وسيبدأ بالفاعل. فقال رحمه الله: باب الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. الفاعل عند النحويين كغيره من مسائل النحو يتعاملون فيها مع الألفاظ مع الكلام، ولا يتعاملون مع الذوات. فلهذا قال في تعريف الفاعل: هو الاسم، الاسم يعني الفاعل الاسم الذي يدل على من فعل الفعل. وقوله هو الاسم يعني أن الفاعل لا يكون إلا اسما. ماذا يخرج؟ يخرج الفعل والحرف، ويخرج الجملة، ويخرج شبه الجملة. كل هذه لا تقع فاعلا، لا يكون الفاعل إلا اسما. جاء محمد، جاء هذا، هذا اسم إشارة يقع فاعلا. جاء أخي، جاء أبوك، جاء الولدان. الفاعل لا يكون إلا اسما. ثم قال المرفوع، هذا بيان لحكمه. الفاعل ما حكمه الإعرابي؟ الرفع، ليس النصب ولا الجر. ثم قال: المذكور قبله فعله. هذا القيد الذي يميز الفاعل عن غيره من الأسماء المرفوعة. الفاعل هو الاسم الذي أسندت إليه فعلا قبله. الفاعل هو الاسم الذي أسندت إليه فعلا قبله. قام، أسندت القيام إلى من؟ أي فعل يأتيك يجب أن تقف عنده وتسأل: أسندته إلى من؟ الذي أسندت إليه الفعل هو الفاعل. قام قبل قليل رجلان، الفاعل أسندت القيام إلى رجلين، إذن رجلان فاعل. قام بقوة واجتهاد محمد، الفاعل محمد. يقوم على شؤون هذا المسجد إخوة فضلاء، أين فاعل يقوم؟ إخوة، أسندت القيام إلى الإخوة، فاعل. أعجبني نجاحك، أسندت الإعجاب إلى ماذا؟ إلى النجاح، فاعل. وهكذا. وفي قوله: المذكور قبله فعله، بيان لأن الفعل لا بد أن يتقدم على الفاعل. الفعل لا بد أن يتقدم على الفاعل، يعني لا يجوز أن يتأخر الفعل عن الفاعل. فإذا قلت مثلا: قام محمد، محمد فاعل. لماذا محمد فاعل؟ لأنك أسندت إليه فعلا قبله، تمام. طيب، فإذا قلت محمد قام، هل نقول محمد فاعل متقدم؟ لا، لا يصح، لا يصح ذلك لأمور عقلية ولغوية. فإعرابه الصحيح أنه مبتدأ، ابتدأت به الكلام ثم أخبرت عنه بأنه ماذا؟ بأنه قام. وفاعل قام مستتر تقديره هو، يعني محمد ما باله قام هو، فهو ضمير مستتر. لماذا لا يجعل محمد فاعلا متقدما؟ خلاف المعنى، خلاف المعنى وخلاف العقل. أنا لو قلت لكم الباب، تعرفون أنه فاعل؟ ما نعرف ما باله. أنت تقول ما باله، أنت ستسعى عن خبره، ما باله الباب؟ قد أقول الباب كبير أخبرت عنه باسم، وربما أقول الباب انفتح أخبرت عنه بفعل، ما تدري. أنت التبس الأمر عندك لأن قلنا في البداية قام زيد فعلقت الجملة في ذهنك، فلما عكسناها زيد قام ظننت أنه فاعل متقدم. لا، العربي عندما يتقدم عندما يبتدئ باسم الشارع يبتدئ باسم يريد أن يخبر عنه، لا يريد أن يجعله فاعلا. هذا الأمر معنوي العقلي. طب الأمر اللغوي الذي يمنع كونه فاعلا متقدما، أنت لو قلت قام زيد عكسها زيد قام، طيب يقول زيد فاعل متقدم مشيها. لكن ننتقل إلى الجمع والتثنية، لو قلنا قام المحمدون، قام المحمدون فعل فاعل، فتقول فاعل يجوز أن يتقدم، قدم الفاعل، ماذا ستقول؟ المحمدون قام. أنت التقديم فقط تقدم كلمة على كلمة ولا تغير شيئا. هل تقول المحمدون قام؟ أما أن العرب تقول المحمدون قاموا، تقول المحمدون قاموا، أين فاعل قام؟ وهو الجماعة، محمدون قاموا. المحمد مبتدأ وقاموا جملة فعلية، فعل فاعل خبر المبتدأ. فالأمر ثبت فقط في الإفراد لأن ضمير المفرد يستتر، أما ضمير الجمع والتثنية لا يستتر. الخلاصة أن الفاعل هو اسم أسندت إليه فعلا قبله، هذا هو الفاعل. ثم قال ابن آج الروم وهو على قسمين ظاهر ومضمر. الفاعل على قسمين، إما أن يكون اسما ظاهرا وإما أن يكون اسما مضمرا. ماذا يريد بالمضمر؟ يريد الضمير. فالأسماء إما أن تكون ضمائر وهي مرفوعة منفصلة ومتصلة، ما سوى الضمائر ماذا نسميه الذي يقابل اسم الضمير؟ الظاهر. إذن الاسم إما أن يكون ضميرا متصلا أو منفصلا، ما سوى ذلك من الأسماء نسميها أسماء ظاهرة، مثل محمد وعلي وزيد وقائم وجالس وجلوس، ومثل هذا ومثل الذي، هذه كلها أسماء ظاهرة. يريد ابن آج الروم أن يقول هنا وهو على قسمين ظاهر ومضمر، يريد أن يقول إن الفاعل كما سبق لا بد أن يكون اسما. طيب من أي الأسماء؟ من كل الأسماء. الفاعل يجوز أن يقع من جميع الأسماء، سواء كان الاسم ظاهرا كقام زيد وقام المحمدان وقام المحمدون، أو كان مضمرا مثل قاموا الفاعل واو الجماعة، أو قمت الفاعل تاء المتكلم، أو قومي الفاعل ياء المخاطبة، أو زيد قام، أين الفاعل؟ زيد قام هو ضمير مستتر، أيضا فاعل ضمير. فالفاعل يكون ظاهرا ويكون ضميرا. يريد أن يقول أن الفاعل يكون من كل شيء، ويكون مفردا، ويكون مثنى، ويكون جمعا، ويكون مذكرا، ويكون مؤنثا، ويكون من الأسماء الخمسة، يكون من كل الأسماء الظاهرة والمضمر، هذا الذي يريد أن يقول. فلهذا كثر لك من الأمثلة، لا ليحصر ولكن ليقول لك إن الفاعل يقع من كل الأسماء الظاهرة والمضمرة. فلهذا قال فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد وقام الزيدان ويقوم الزيدان وقام الزيدون ويقوم الزيدون وقام الرجال ويقوم الرجال وقامت هند وتقوم هند وقامت الهندان وتقوم الهندان وقامت الهندات وتقوم الهندات وقامت الهنود وتقوم الهنود وقام أخوك ويقوم أخوك وقام غلامي ويقوم غلامي وما أشبه ذلك. هذه فقط مجرد أمثلة للأسماء الظاهرة. طيب والضمير الذي يقع فاعلا؟ قال والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضرب وضربوا وضربن. ذكر الضمائر المتصلة، فقوله ضربت الفاعل تاء المتكلم، الفعل المذكور ضرب، ضربت ضربت زيدا، ضربت الفعل هنا الضرب أسند إلى من؟ ضربته أسندته إلى نفسي، ضربته أسندته إلى نفسي. طيب أنت ما لنا علاقة بك، أين أنت في الجملة؟ ما الاسم الذي يشير إليك في الجملة؟ ضربته تاؤك، نسميها تاء المتكلم، هذه التاء نقول فاعل. لماذا؟ لأن الفاعل اسم يدل على ما فعل الفاعل، اسم يدل على ما فعل الفعل، فالتاء في ضربت فاعل. وكذلك ضربت الفاعل تاء المخاطب، وضربت الفاعل تاء المخاطبة، وضربنا الفاعل ناء المتكلمين، وضربتما هذا للتثنية، ضربتما أين الضمير؟ الفعل ضرب ثم قال تما، الضمير هو التاء تو، وأما ما فحرف تثنية، ضربتما هذا هو القول الصحيح في المسألة. وقال بعضهم تما كلها على بعض ضمير وانتهينا. وكذلك في ضربتم الفاعل التاء والميم حرف جمع، وكذلك ضربتن الفاعل التاء والنون حرف جمع للتأنيث. قال وضرب، وضرب أين الضمير؟ الواقع فاعلا يريد في نحو قولك زيد ضرب، أي زيد ضرب هو، فالفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى زيد. وكذلك ضربت، أي هند ضربت، أي ضربت هي، والتاء الساكنة في هند ضربت ما نوعها وإعرابها؟ هند ضربت، هند مبتدأ وضرب فعل، والفاعل المستتر تقديره هي، والتاء في ضربت هذا تاء تانيث، تاء التانيث، وتاء التانيث اسم أو فعل أو حرف؟ حرف، إذا نعربه إعراب الحروف، نقول وتاء التانيث حرف تأنيث مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وضرب الفاعل ألف الاثنين، وضربوا الفاعل أو الجماعة، وضربنا الفاعل نون النسوة. هذا ما يتعلق بالفاعل. بعد أن انتهينا من شرح كلام ابن أجرون رحمه الله تعالى على الفاعل، دعونا نذكر بعض التعليقات والتنبيهات والضوابط التي تضبط لنا هذا الباب. وقلنا من قبل إن الإعراب إما سهل وإما منضبط وهذا الأكثر، وإما مشكل، فلهذا احرصوا كثيرا على هذه الضوابط لمن أراد أن يضبط الإعراب. هنا قاعدة تقول في الفاعل، قاعدة جميلة تضبط لك الفاعل، يقولون فيها لكل فعل فاعل بعده، لكل فعل فاعل بعده، فإن ظهر وإلا فهو ضمير مستتر. نعيد، لكل فعل فاعل بعده، فإن ظهر وإلا فهو ضمير مستتر. طبق هذه القاعدة على كل فعل يمر بك، سواء كان ماضيا أو مضارعا أو أمرا، كل فعل يمر بك اعلم أن له فاعلا، أين بعده لا قبله. طيب، فإن ظهر الفاعل بعده صار ظاهر في الكلام فهو الفاعل. طيب، وإن لم يظهر فهو ضمير مستتر. لو قلنا مثلا قام محمد بما يجب عليه، أين فاعل قام الذي فعل القيام؟ أسندنا القيام إلى من؟ محمد فاعل، محمد هذا اسم ظاهر بعد الفعل. طيب لو قلنا قوموا بما يجب عليكم، قوموا بما يجب عليكم، أين الفاعل؟ واو الجماعة موجودة، ما نقول الفاعل مستتر أنتم، لا موجود واو الجماعة، الفاعل واو الجماعة قوموا. لكن لو قلت قم بما يجب عليك، قم أخاطبك قم بما يجب عليك، أين فاعل قم؟ ها ما فيه في الظاهر، ما فيه. إذن نقول الفاعل مستتر، ضمير مستتر تقديره أنت، لكل فعل فاعل بعده، فإن ظهر وإلا فهو ضمير مستتر. قاعدة أخرى في الفاعل وهي قاعدة جميلة، الفاعل بالنسبة إلى الفعل، الفاعل بالنسبة إلى الفعل. طيب نحن عرفنا من قبل يا إخوان أن الفعل إما أمر وإما مضارع وإما ماضي، سنستفيد من هذا التقسيم ونبدأ بالأمر. الأمر ينقسم بحسب المعاني الستة المشهورة، الأمر لأنه إما يكون لمفرد أو لمفردة أو لمثنى مذكر أو مثنى مؤنث أو لجمع مذكر أو جمع مؤنث، تسمى المعاني الستة الرئيسة. هذا كل كلمة في اللغة تأتي على هذه المعاني الستة، هذا أيضا معلومة معروفة عندكم. طيب الأمر نأتي به للمفرد يعني للمذكر، أمر المفرد لا يكون فاعله إلا شيئا واحدا فقط، أمر المفرد لا يكون فاعله إلا ضميرا مستترا تقديره أنت. كل أمر لمذكر لا تبحث عن فاعله، لا تتعب نفسك، لأن فاعله لا يكون إلا ضميرا مستترا تقديره أنت. كل أمر لمفرد، عندما نقول مفرد نريد أنه مذكر واحد، نعم. وإذا قلت اذهب، اجلس، اسمع، انتظر، انطلق، استخرج، اعبد الله، الفاعل في كل ذلك ضمير مستتر تقديره أنت، يعني لا يمكن أن يكون فاعله اسما ظاهرا أبدا، محمد، علي، زيد، الذي، لا يمكن أن يكون فاعله ضمير بارز مثل واو الجماعة المتكلم. طيب انتهينا من أمر المفرد، ماذا بقي؟ بقي أمر المفردة مؤنث، وأمر المثنى مذكرا مؤنثا، وأمر الجمع مذكرا مؤنثا. هذه كلها لا يكون فاعلها إلا شيئا واحدا، لا يكون فاعلها إلا الضمير المتصل بها، لا يكون فاعلها إلا الضمير المتصل بها. فمع المفردة لا يتصل بها إلا ياء المخاطبة، اذهبي، اجلسي، اسمعي. ومع المثنى لا يتصل بأمر المثنى إلا ألف الاثنين، اذهبا، لمذكر مؤنث، يا محمدان اذهبا، يا هندان اذهبا. ومع أمر الجمع المذكر لا يتصل به لواو الجماعة، اذهبوا، اسمعوا. ومع أمر الجمع المؤنث لا يتصل به إلا النسبة، اذهبا واسمعا. معنى ذلك أن فعل الأمر لا يحتاج منك إلى عناء وبحث عن الفاعل، لأن فاعله مضبوط لا يكون إلا شيئا واحدا. الفاعل مع أمر الفعل، الفاعل مع أمر الفعل إن كان لمفرد فضمير مستتر تقدير أنت، إن كان لمفردة ياء المتكلم، إن كان المثنى ألف الاثنين، إن كان الجمع مذكر أو الجماعة، إن كان الجمع مؤنث من النسوة، يعني ما سوى المفرد فاعله الضمير المتصل به. هذا الذي قلناه، أمر المفرد مستتر تقديره أنت، أمر غير المفرد الضمير المتصل به. هذا كم؟ هذا صدر أو صدرين، لكن ضبط لنا ثلث باب الفاعل. خلاص ثلث باب الفاعل انتهينا منه، مضبوط 100%، لا يشد عنه شيء. أقيم الصلاة الفاعل أو الجماعة، وآتوا الزكاة الفاعل أو الجماعة، اقنتي لربك واسجدي واركعي الفاعل يا المخاطبة. خلاص الآن ضبطنا الفاعل مع فعل الأمر، ننتقل إلى الفعل المضارع. الفعل المضارع معلومة أظنكم جميعا تعرفونها. الفعل المضارع لا بد أن يبدأ بحرف من حروف المضارع الأربعة المجموعة في قولك أنيت. إن كان المتكلم يبدأ المضارع بالهمزة أذهب، إن كان المتكلمين يبدأ بالنون نذهب، إن كان للغائب يبدأ بالياء هو يذهب، إن كان للمخاطب يبدأ بالتاء تذهب. المضارع لا بد أن يبدأ بحرف من حروف المضارعة، هذه المعلومة معروفة نستفيد منها. فنقول المضارع المبدوء بالهمزة لا يكون فاعله إلا شيئا واحدا، لا يكون فاعله إلا ضميرا مستترا تقديره أنا. أذهب مبكرا أي أذهب أنا، أستمع إلى الدروس أي أستمع أنا، أعبد الله بإخلاص أعبد أنا، وهكذا. لا يكون فاعله شيئا آخر، لا اسما ظاهرا ولا ضميرا بارزا. لو قلنا مثلا أحبك يا محمد، أحب هذا مضارع مبدوء بالهمزة، أحبك أين الفاعل؟ مستتر تقديره أنا، أحبك أنا، أحب مضارع والكاف كاف المخاطب مفعول به، أحبك والفاعل أنا، أحبك أنا، الفاعل لا يكون إلا أنا. طيب والمضارع المبدوء بالنون لا يكون فاعله إلا ضميرا مستترا تقديره نحن. أي مضارع مبدوء بالنون ففاعله لا تبحث عنه ولا تتعب، لأن فاعله لا يكون إلا ضميرا مستترا تقديره نحن. نحن نحب المسلمين، نحب نحن، نتساعد فيما بيننا، نتساعد نحن. لن نبرح الأرض، لن نبرح نحن. إياك نعبد أي نعبد نحن، وإياك نستعين أي نستعين نحن. الآن ضبطنا الفعل الأمر تهينا منه، وضبطنا المضارع المبدوء بالهمزة والمضارع المبدوء بالنون، هذا الآن صار نصف الأفعال. ماذا بقي؟ بقي المضارع المبدوء بالياء والمضارع المبدوء بالتاء، وبقي أيضا الفعل الماضي. الماضي والمضارع المبدوء بالياء والمضارع المبدوء بالتاء هذا تحتاج من كلا تأمل، لأن فاعلها قد يكون اسما ظاهرا وقد يكون ضميرا بارزا وقد يكون ضميرا مستترا. نبدأ مثلا بالفعل الماضي ذهب، يكون فاعله اسما ظاهرا ذهب محمد، ويكون الفاعل ضميرا بارزا مثل المحمدون ذهبوا، الفاعل الواو، ويكون الفاعل ضميرا مستترا مثل محمد ذهب أي هو. وكذلك المضارع المبدوء بالياء يذهب يكون فاعله اسما ظاهرا يذهب محمد، ويكون الفاعل ضميرا بارزا المحمدون يذهبون، ويكون الفاعل ضميرا مستترا محمد يذهب أي هو. وكذلك المضارع المبدوء بالتاء يكون الفاعل اسما ظاهرا مثل تذهب هند، ويكون الفاعل ضميرا بارزا مثل أنتم تذهبون، ويكون الفاعل ضميرا مستترا مثل هند تذهب أي هي. بهذا الضابط نكون ضبطنا نصف باب الفاعل ضبطا كاملا 100%. النصف الثاني عاد اجتهد أنت فيه، ومع ذلك سنعطيك ضوابط أخرى، فهذه الضوابط تضبط لك الباب ضبطا كاملا. يبقى لك بعض المسائل هي التي لا بد أن تتأمل فيها. طيب ننتقل إلى آخر ضابط في باب الفاعل، إن الوقت لا يسمح بأكثر من ذلك. من الضوابط المهمة في باب الفاعل، أنتم تعرفون الضمائر، وتعرفون أن الضمائر تنقسم إلى ضمائر متصلة وضمائر منفصلة. نريد الضمائر المتصلة. الضمائر المتصلة يقسمونها ثلاثة أنواع، فهناك خمسة ضمائر يسمونها ضمائر الرفع المتصلة، ضمائر الرفع المتصلة يجمعونها في تواني، في تواني، أو نجمعها الآن في تايوان، وهي تاء المتكلم ذهبت، وألف الاثنين ذهبا، وواو الجماعة ذهبوا، وياء المخاطبة اذهبي، ونون النسوة اذهبن، ضمائر الرفع المتصلة. قلتها لكم الآن، ما رأيكم في كثرتها بالكلام؟ كثيرة أو قليلة؟ هذه كثيرة جدا جدا جدا، لا تخلو صفحة بل وجه في المصحف من عدد منها، ما يخلو منها الكلام. ومع ذلك مع كثرتها الكاثرة في الكلام فإن إعرابها منحصر، إعرابها منحصر في ثلاثة أعاريب فقط وكلها رفع، لأننا نقول ضمائر الرفع يعني لا تكون إلا رفعا، لا تكون إلا رفعا، والمرفوعات سبعة، مع ذلك ما تأتي في كل السبعة، ما تأتي إلا في ثلاثة فقط. فإذا ضبطت إعراب هذه الضمائر الخمسة فقد ضبطت إعرابا كثيرا. طيب هذه الضمائر الخمسة ثواني ينحصر إعرابها في ثلاثة أعاريب، يا إخوان أليس الضمائر متصلة؟ ما معنى متصلة؟ يعني لابد أن تتصل بما قبلها، لابد أن تتصل بما قبلها، هي لا تتصل إلا بثلاثة أشياء بحسب الواقع اللغوي، إما أن تتصل بكان وأخواتها مثل كونوا إخوة، كنت مسافرا، كوني مجتهدة، فيكون إعرابها اسما لكان وأخواتها، كنت التاء اسم كان، لست مهملا التاء اسم ليس، أصبحت نشيطا التاء اسم أصبح. إذا اتصلت بكان وأخواتها صارت اسما لكان وأخواتها. طيب الإعراب الثاني، أن تتصل بفعل مبني للمجهول، فعل المبني المجهول يعني الذي على وزن فعل، مثل ضرب وأخذ وسرق. فإذا اتصلت بفعل مبني للمجهول فسيأتي أن الفعل المبني للمجهول يرفع نائب فاعل، فيكون إعرابه حينئذ نائب فاعل، مثل طرب تو نائب فاعل، سرق تو، سرقوا، أخذوا، وقتلوا. هذا الإعراب الثاني. الإعراب الثالث وهو الأكثر أن تكون فاعلا فيما سوى ذلك، إذا لم تتصل بكان وأخواتها ولم تتصل بفعل مبني للمجهول، يعني أن تتصل بفعل مبني للمعلوم، يعني ما سوى كان وأخواتها والفعل المبني المجهول. فإذا اتصلت هذه الضمائر بغير كان وأخواتها وبغير فعل مبني المجهول يكون إعرابها فاعلا فتدخل في باب الفاعل، وهذا الأكثر، مثل ذهبت وجلست، ذهبوا وجلسوا، ذهب وجلس، يذهبون، يذهبان، اذهبي، اذهبن، تذهبين، يذهبن، ذهبن. بذلك يا إخوان نكون قد ضبطنا إعرابا كثيرا، لأن هذه الضمائر كثيرة جدا في الكلام وإعرابها لا يخرج عن هذه الثلاثة. هذا الذي يقول لكم إن الإعراب إما سهل وإما منضبط وإما مشكل، المشكل قليل والمنضبط هو الأكثر. والسهل ضربنا له مثالا من قبل وهو إعراب الماضي والأمر والحروف، فلهذا احرص دائما على جمع هذه الضوابط وفهمها وتطبيقها، يسهل عليك الإعراب وتضبطه. يبقى فيه مشكلات، هي مشكلات عندك وعند غيرك. نكون بذلك يا إخوان قد انتهينا من باب الفاعل وهو الاسم المرفوع الأول، لننتقل إلى الاسم المرفوع الثاني وهو نائب الفاعل. طيب، الباب الثاني نائب الفاعل. ابن أجرم رحمه الله تعالى سماه فقال: باب المفعول الذي لم يسم فاعله، وعرفه بقوله: وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. القضية، المسألة من أولها، دعونا نفهم المسألة من أولها حتى نصل إلى نائب الفاعل، لأن معرفة الأصل يقودك إلى معرفة الفرع. تماما. طيب، نحن الآن في حي العزيزية، من العمدة؟ ما تعرفونه الظاهر. في عمدة طبعا في حي العزيزية. طيب العمدة إذا أراد أن يسافر ماذا يفعل؟ لابد أن ينيب عنه أحدا. لماذا ينيب عنه أحدا؟ لكي يقوم بأعماله. نعم، لكن أنا وأنت والثاني والثالث نريد أن نسافر، نركب السيارة ومع السلامة. وكذلك في الكلام، في الجملة، الجملة كما قلنا في البداية فيها عمد، والعمدة في الجملة الفعلية كما رأينا هو الفاعل. جملة الفعلية لا تقوم إلا بالفاعل وإلا تفسد. طب الفاعل قد يحتاج العربي أحيانا إلى حذفه أو إلى عدم ذكره لسبب من الأسباب لا تعرفه، يعني تحتقره، لا تريد أن تذكره احتقارا أو خوفا عليه، ربما لو صرحت باسمه عوقب أو نحو ذلك. يعني ربما لا يذكر لسبب من الأسباب أو معلوم جدا يعني واضح إلى درجة أنك لا تحتاج أن تذكره. فإذا لم ترد ذكر الفاعل لسبب من الأسباب ستسقط الجملة، إلا أن تنيب عنه المفعول به. إلا أن تنيب عنه المفعول به، ما معنى تنيب المفعول عن، ما معنى تنيب المفعول به عن الفاعل؟ يعني تأخذ المفعول به وتضعه مكان الفاعل وتعطيه أحكام الفاعل. إذا ما أعطيته أحكام الفاعل ما صار نائبا، مثل عمدة يقول ترى نائب فلان لكن ما أعطاه ختم ولا أعطاه صلاحيات ولا أعطاه شيء، ما فعلنا شيئا. لابد أن تعطيه أعمالك لكي يقوم بها. فإذا قلت مثلا سرق زيد السيارة، سرق فعل وزيد الفاعل السارق والسيارة المفعول به المسروقة، طب لا تريد أن تصرح بذكر زيد، حذفت زيد، ماذا ستفعل؟ ستفعل أمرين. الأول ستحول الفعل سرق من مبني للمعلوم يعني فاعله معلوم إلى مبني للمجهول يعني فاعله غير مذكور. ليس المعنى أنه مجهول، لا، المعنى أنه غير مذكور، قد يكون معلوما لكن ما ذكرناه، هذا معنى مجهول. ليس معنى أنه غير معروف، لا، لا يريد النحويين ذلك. طيب، فنحول الفعل من مبني للمعلوم يعني فاعله مذكور إلى مبني للمجهول يعني فاعله غير مذكور، فنحوله إلى فعلاء. فنحول الفعل من سرق إلى سرقاء. طيب، ثم نأتي للمفعول به السيارة، سيارتا مفعول به، ونجعلها مكان الفاعل ونعطي المفعول به حكم الفاعل، فنرفعه أو ننصبه؟ نرفعه، فنقول سرقت السيارة، سرقت السيارة، سرق هذا فعل ماضي يعرب إعراب الفعل الماضي، يعني فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من إعراب، لكن يزيدون مبني للمجهول، والتاء هذا حرف التأنيث، عرفنا أنه حرف تأنيث، حرف مبني على السكون لا محل له من إعراب، سرقت السيارة، هل هي فاعل؟ لا، ما سرقت. طيب، هل هي مفعول به؟ لا، هذا مرفوع والمفعول به منصوب. طيب، لا فاعل ولا مفعول به، ما احتار النحويون ماذا يسمونه، قالوا لا نسميه فاعلا ولا مفعولا به، نسميه نائب فاعل، نسميه نائب فاعل، والمتقدمون يسمونه المفعول الذي لم يسمى فاعله، والمتأخرون سموه نائب الفاعل وهو أوضح، هذا هو نائب الفاعل. إذا نائب الفاعل ما هو يا إخوان؟ لو أرد أن نعرفه كذا تعريفا خفيفا، نائب الفاعل نقول هو الفاعل، نائب الفاعل هو المفعول به الذي يحل محل الفاعل بعد حذفه ويأخذ حكمه، هذا نائب الفاعل. لو قلت فتح الحارس الباب، ابن للمجهول، فتح الباب، قلبت الفعل من مبني المعلوم إلى مبني المجهول، حذفت الفاعل، أتيت بالمفعول به ووضعته مكان الفاعل ورفعته، فتح الباب، قرأ محمد الكتاب، قرئ الكتاب، قرئ الكتاب، أعرب، أعرب يا أخي، قرئ الكتاب، قرئ، ما عندك المثال، مثال من عندي، قرئ الكتاب، قرئ فعل ماض مبني المجهول لا محل للإعراب مبني على الفتح، الكتاب نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب، لو قلنا مثلا أكرم محمد أباه، فعل فاعل وأباه مفعول به منصوب على من نصبه الألف، ابن المجهول أو أكرم محمد الأباء، سنقول أكرم الأب، أكرم الأب. طيب أنت الذي أكرمت، ماذا تقول عن نفسك؟ أكرمت، أكرمت. من يعرب هنا أكرمت؟ أعرب أكرمت. أكرم فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، والتاء نائب فاعل، نائب فاعل مرفوع في محل رفع. أيه انتبه، هذا مبني، ضمير مبني، نقول نائب فاعل في محل رفع. هذا الذي لا يكرره النحويون في الأبواب الأخرى ويوقع الضعف عند بعض الطلاب، كل ما درسته في الإعراب لا بد أن تطبقه على كل الأبواب. نعم أكرمت، التاء نائب فاعل في محل رفع مبني على الضم. نعم طيب، عرفنا الآن أن نائب الفاعل لا بد أن تقلب الفعل معه من مبني للمعلوم إلى مبني للمجهول، فلهذا بين ابن أجي الروم كيف نقلب الفعل من مبني للمعلوم إلى مبني للمجهول، فقال فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. نعم الماضي مثل ضرب، يقول يضم الأول ونكسر ما قبل الآخر، إذا ضرب. طيب أكرم، نضم الأول ونكسر ما قبل الآخر، أكرم. طيب استخرج العمال الذهب، نضم الأول ونكسر ما قبل الآخر، الأول الهمزة وقبل الآخر الراء، استخرج الذهب نائب فاعل. وإن كان الفعل مضارعا ضم الأول وفتح ما قبل الآخر، فيضرب يضرب ويكرم يكرم، يستخرج العمال الذهب يستخرج الذهب، وهكذا. فإن قلت لماذا لم يذكر بناء فعل الأمر المجهول، ها هو ذكر الماضي كيف يبنى المجهول والمضارع. طيب والأمر، الأمر لا يبنى، الأمر لا يبنى للمجهول لما عرفناه قبل قليل من أن الأمر محدود الفاعل، ما فيه للمفرد أنت مستتر، لغير المفرد المتصل به ما يكون شيئا آخر. طيب ثم قال في نائب الفاعل وهو على قسمين ظاهر ومضمر، يريد هنا ما أراده في الفاعل أن نائب الفاعل يكون من جميع الأسماء الظاهرة أكرم زيد، ومن الأسماء المضمرة أكرمت وأكرم، فلهذا قال نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمرو ويكرم عمرو، والمضمر 12 المضمرات السابقة، لكن سيقلب الفعل من مبني المعلوم إلى مبني المجهول. فقال والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضرب وضرب وضربن. وهذا شرحناه من قبل في الفاعل فلا نقف عنده. هذا ما يتعلق بنائب الفاعل، انتهينا من مرفوعين من الأسماء. ثم قال ثم بعد ذلك سيتكلم عن المبتدأ والخبر. هنا ننتبه يا إخوان، المرفوع عندنا الأسماء كم؟ 7، 2 من هذه المرفوعات خاصان بالجملة الفعلية، يعني لا يقعان إلا في جملة فعلية، وهما الفاعل ونائب الفاعل شرحناهما. يبقى خمسة، خمسة أربعة منها خاصة بالجملة الاسمية، وهي المبتدأ وخبر المبتدأ واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها. يبقى واحد وهو تابع المرفوع، وهذا يأتي في الجملة الفعلية والجملة الاسمية. إذن الفاعل نائب الفاعل هذا في الجملة الفعلية انتهينا منها. الآن سننتقل إلى الجملة الاسمية. فهمنا الطالب اللماح المنتبه يفهم أشياء كثيرة جدا مما يقرأ ويسمع أكثر مما يصرح به. أنا قلت لكم الآن المرفوعات في الجملة الفعلية اثنان، فاعل ونائب فاعل، انتهينا من الجملة الفعلية. تفهم من ذلك أن الجملة الفعلية كم لها من صورة؟ ها؟ صورتان، إما فعل فاعل أو فعل نائب فاعل، إما فعل مبني للمعلوم وفاعله أو فعل مبني للمجهول ونائب فاعله فقط. الجملة الفعلية لها صورتان وقد درستا في هذين البابين. ننتقل إلى الجملة الاسمية. الجملة الاسمية، الجملة الاسمية في اللغة العربية كم لها من صورة؟ ها؟ أربع صور، ماشي صحيح، وإن قلت صورتان صحيح. الجملة الاسمية إجمالا لها صورتان، تفصيلا لها أربع صور. يعني حصر هذه الأمور خاصة في الأمور المهمة يعني مفيد، يرتب عندك المعلومات، يرتب علمك، تضبط الأمور. بعض الطلاب يدرس ثم ما يدري هو يعني درس كثيرا أو درس قليلا، بقي عليه كثير أو بقي عليه قليل، أو ما القصة، فيضيع. لكن إذا حصرت هذه الأشياء المهمة تعرف أنك انتهيت، بقي عليك قليل، أنك انتصفت. وهذا يعطي الطالب دفعة قوية جدا في دراسته للعلم. الجملة الاسمية إجمالا لها صورتان. الصورة الأولى هي الصورة، هي الجملة الاسمية غير المنسوخة، نقول الأصلية. الجملة الاسمية غير المنسوخة، نحو محمد كريم، محمد كريم، هذه جملة اسمية غير منسوخة. ما معنى غير منسوخة؟ يعني لم تسبق بناسخ. محمد كريم. الصورة الثانية للجملة الاسمية هي الجملة الاسمية المنسوخة. الجملة الاسمية المنسوخة، ما معنى منسوخة؟ يعني مسبوقة بناسخ. الجملة نفسها محمد كريم ثم ننسخها، أي نجعل قبلها ناسخا. والنواسخ، النواسخ ثلاثة، الأول كان وأخواتها، والثاني إن وأخواتها، والثالث ظننت وأخواتها. الناسخ الأول كان وأخواتها، ماذا تعمل؟ ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، كان وأخواتها، ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. طيب الجملة الأصلية غير المنسوخة محمد كريم، محمد مبتدأ مرفوع، كريم خبر مرفوع، أدخل عليها كان، سترفع المبتدأ وتنصب الخبر، كان محمد كريما. الناسخ الثاني إن وأخواتها، عملها عكس عمل كان، يعني تنصب المبتدأ وترفع الخبر. الجملة الاسمية الأصلية غير منسوخة واحدة محمد كريم، طب أدخل إن، ستنصب الأول وترفع الثاني، إن محمدا كريم. النسخ الثالث ظننت وأخواتها، ظننت وأخواتها، ماذا ستفعل؟ هل سترفع المبتدا والخبر؟ لا، هذا حكم المبتدا والخبر مرفوعان. هل سترفع الأول وتنصب الثاني؟ لا، هذا عمل كان وأخواتها. هل ستنصب الأول وترفع الثاني؟ لا، هذا عمل إن وأخواتها. ماذا ستفعل؟ هي بين خيارين، إما أن تعمل عملا يشبه عمل ما قبلها فما يكون لها شخصية مستقلة، أو أن تكون نصابة وتكون ويكون لها شخصية مستقلة، فيقول أنصب الجزئين وأكون نصابة بس شخصية مستقلة. قلنا خلاص هذا باب مستقل لظننت وأخواتها، وهي تنصب المبتدا وتنصب الخبر، فظننت وأخواتها تنصب المبتدا وتنصب الخبر، الجملة نفسها محمد كريم، أدخل عليها ظننت، ظننت محمدا كريما. إذن فالجملة الاسمية إجمالا لها صورتان، الأولى غير المنسوخة الأصلية، والحكم فيها رفع الجزئين مثل محمد كريم. الصورة الثانية الجملة الاسمية المنسوخة، والنواسخ ثلاثة، كان وأخواتها ترفع وتنصب، كان محمد كريما. الناسخ الثاني إن وأخواتها تنصب وترفع، إن محمدا كريم. الناسخ الثالث ظننت وأخواتها وهي تنصب الأول والثاني، ظننت محمدا كريما. إن شئت أن تفصل فإنك تقول الجملة الاسمية لها أربع صور، الجملة الاسمية لها أربع صور، الأولى أن تكون مرفوعة الجزئين، أن تكون مرفوعة الجزئين، وهذا مع الجملة الاسمية غير المنسوخة مثل محمد كريم. الصورة الثانية أن يكون جزءها الأول مرفوعا والثاني منصوبا، وهذا مع الجملة الاسمية المنسوخة بكان وأخواتها مثل كان محمد كريما. الصورة الثالثة أن يكون الجزء الأول منصوبا والثاني مرفوعا، وذلك في الجملة الاسمية المنسوخة بماذا؟ بإن وأخواتها مثل إن محمدا كريم. الصورة الرابعة أن يكون جزآها منصوبين، وذلك في الجملة الاسمية المنسوخة بظننت وأخواتها نحو ظننت زيدا كريما. وانتهينا. ها فهمتم؟ طيب ولا مللتم؟ لأن معرفة هذه الأمور وحصرها يريحنا في الشرح، لأن الربط بين المعلومات من أهم ما يكون لطالب العلم، ومن أكثر ما يشتت العلم ويجعله غير مفيد للطالب أن يدرس المسائل على أنها متفرقة وليس بينها جامع، أو لا يعرف الجامع الصحيح بينها. ولهذا دائما في دراسة العلوم عموما لا بد أن تعرف ترتيب العلم عموما، كيف يترتب عموما، وما الروابط بينه، لماذا ابتدأ بهذا قبل هذا، ثم تعرف الخطوط الرئيسة في العلم، ثم بعد ذلك تدخل قليلا قليلا، لأن معرفة الروابط بين هذه المسائل أهم من معرفة المسائل، وهذا الذي يجعل العالم قويا في علمه أو ضعيفا في علمه. طيب، فلهذا تجدون كل كتب النحو تبدأ أولا بالمبتدأ والخبر، الصورة الأصلية للجملة الاسمية غير المنسوخة. بعد المبتدأ والخبر يتكلمون على ماذا؟ على كان وأخواتها، وهو الناسخ الأول الأكثر استعمالا في اللغة، ثم إن وأخواتها الناسخ الثاني، ثم ظننت وأخواتها النسخ الثالث، وهكذا فعل ابن أجر الروم، فبدأ بباب المبتدأ والخبر. طيب، فقال رحمه الله: باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، نحو قولك: زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون. باب المبتدأ والخبر. المبتدأ يا إخوان من أسهل أبواب النحو، من أسهل أبواب النحو. قال: هو الاسم، يريد أن يقول إن المبتدأ لا يكون إلا اسما كالفاعل، لا يكون فعلا ولا حرفا ولا جملة اسمية ولا فعلية ولا شبه جملة، المبتدأ لا يكون إلا اسما. طيب، ثم قال: المرفوع، يبين حكمه الرفع ليس النصب ولا الجر. ثم قال: العاري عن العوامل اللفظية، هذا الذي يميزه عن بقية الأسماء المرفوعة. نفهم فقط هذه الجملة ونفهم المبتدأ كله. العاري عن العوامل اللفظية، العوامل جمع مفرده عامل، هذه نظرية العامل في النحو. العامل، ما المراد بالعامل؟ العامل كل كلمة تعمل الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم تسمى عامل، أي كلمة ترفع رافعة أو تنصب ناصبة أو تجر جارة أو تجزم جازمة، هذه عوامل. طيب، والكلمة التي يقع عليها العمل فتكون مرفوعة منصوبة مجرورة مجزومة حسب معمول، عامل ومعمول. فلو قلت: ذهب محمد إلى المسجد، ذهب فعل ماض، محمد فاعل، ما باله؟ مرفوع، مرفوع يعني عامل أو معمول؟ معمول يعني هناك شيء رفعه، محمد مرفوع. طيب أين رافعه؟ ذهب، الفعل هو الذي يرفع الفاعل، فذهب عامل رافع، ومحمد الفاعل مرفوع معمول. طيب إلى حرف جر، والمسجد اسم ما باله؟ مجرور، مجرور. طيب أين الجر؟ إلى، هذا عملية العامل في النحو، عن كلمات يعمل بعضها في بعض. ذهب عامل، محمد معمول، إلى عامل، المسجد معمول، رافع مرفوع، جار مجرور. كل كلمة ترفع أو تنصب أو تجر أو تجزم هذه عامل. طيب ما العوامل؟ ما الكلمات التي تعمل في اللغة العربية؟ شيئا، الأول الأفعال، كل الأفعال عوامل، كل الأفعال عوامل. أليس الفعل لابد أن يرفع فاعل؟ قلنا: لكل فعل فاعل، ما في فعل بدون فاعل، يرفع الفاعل، إذن عامل لأنه يرفع الفاعل. كل فعل فهو عامل، ماضي مضارع أمر، كل فعل عامل. طيب العامل الثاني، العامل الثاني الأسماء، الأسف، الحروف العاملة، الحروف العاملة. الحروف بعضها يعمل نسميها حروف عاملة، وبعضها لا يعمل ليس له عمل نسميها الحروف الهاملة أو المهملة. الحروف العاملة هي التي تذكر في النحو، مثل حروف الجر تعمل الجر، مثل نواصب المضارع ذكرناها 10 تعمل النصب، مثل بعض جوازم المضارع حروف تجزم، هذه حروف عاملة. مثل إن وأخواتها حروف عاملة، لكن مثلا هل والهمزة في الاستفهام حرفان عاملان ولا هاملان؟ هاملان. قد حرف هامل، سوف والسين تاء التأنيث، هذه كلها حروف هاملة. إذن فالعوامل الأفعال كلها والحروف العاملة. يقول لنا ابن أجر الروم: المبتدأ هو الاسم العاري عن العوامل اللفظية، يعني كل اسم لم يسبق بعامل فهو مبتدأ، يعني كل اسم لم يسبق بفعل ولا بحرف عامل فهو مبتدأ. خلاص هذا المبتدأ، في أول جملة، في وسط الجملة، في آخر الجملة، ما لك علاقة. أي اسم تراه، أي اسم سواء كان ظاهرا أو كان ضميرا، طيب أي اسم لم يسبق بعامل فعل أو حرف عامل فهو مبتدأ، سواء كان في أول جملة، في وسط الجملة، في آخر الجملة. مثلا لو قلنا: محمد قائم. محمد، طب واضح أنه ما سبق بعامل، مبتدأ. طب جاء محمد، محمد مبتدأ؟ لا، سبق بفعل، ما يصلح. لكن جاء محمد يده على رأسه، جاء محمد يده على رأسه، جاء فعل ليس مبتدأ، محمد مسبوق بفعل إذن فاعل ليس مبتدأ، لكن يده أليست اسما؟ يده هل سبقت بفعل؟ جاء رفعت الفاعل وانتهى، خلاص لن ترفع كل شيء، جاء رفعت الفاعل محمد وانتهى العمل. فيده صار اسما عاريا عن العوامل اللفظية، فإعرابه مبتدأ. فإذا وجدت المبتدأ ابحث عن خبره، خبرنا عن يده بأنها جاء محمد يده على رأسه، يده مبتدأ على رأس الخبر. طيب جاء الذي أبوه كريم، جاء فعل، الذي فاعل، أبوه اسم، صار عاري ولا ليس عاريا؟ مبتدأ. ابحث عن خبره، أبوه ما باله؟ كريم. طيب لا بد أن نقف الآن.